قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. طبعا التفريق بين النبي والرسول ناشئ عن القول بأن النبي غير الرسول، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور السلف. فالأنبياء غير الرسل، وإن كان الرسل يصطفون من الأنبياء، وكل رسول النبي، لكن ليس كل نبي رسول. فبناء على هذا، بناء على القول بالتفريق بين النبي والرسول وهو الراجح، وهو الذي تقتضيه ظواهر الآيات والنصوص، بل أيضا ورد من الأحاديث ما يدل على التفريق، وإن كانت الأحاديث قد لا تصل إلى درجة الصحة، لكنها يعني ما ورد من ظواهر الآيات توصلنا إلى الجزم بأن هناك فرق بين النبي وبين الرسول، وبين الأنبياء وبين الرسل. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو ذر وأبو أمامة أيضا، وهو في المسند والحاكم وغيرهما، ويصل على الأرجح إلى درجة الحسن، وصححه كثير من أهل العلم أيضا. هذا الحديث طويل، ورد فيه أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد النبيين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 300,000 وبضعة عشر ألف، 300,000 وبضعة عشر ألف. ثم سأله كم عدد المرسلين، بل أنا وهمت، سأله كم عدد النبيين، فقال 124,000. سأله كم عدد النبيين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 124,000. العدد الأول وهم مني. ثم سأله كم عدد المرسلين، فقال 300,000 وبضعة عشر. إذن فالتفريق يدل قطعا على الفرق، لأنه حينما سأل أبو ذر رضي الله عنه عن عدد النبيين أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين، ثم لما سأله عن عدد المرسلين دل أن تنويع السؤال دليل على التفريق، ثم لما أجابه عن عدد آخر وهو عدد المرسلين دل ذلك قطعا على أن الرسل غير النبيين، وهم منهم يصطفون منهم، لكن ليس كل نبي يصل إلى الرسالة. فأقول إذا صح الحديث فهو دليل قاطع، لكن لم يصل إلى درجة الصحيح عند بعض أهل العلم، وإن كان ورد بطرق حسنة. وعلى هذا فإن الناس أيضا اختلفوا في التفريق بين النبي والرسول على أقوال كثيرة، منهم من نظر إلى الشرائع فقال بأن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يأتيه شرع والنبي لا يأتيه شرع، إنما يكون تابع لشرع من قبله، ومنهم من قال الفرق هو الكتاب، فمن نزل عليه كتاب فهو رسول، ومن لم ينزل عليه كتاب فهو نبي. ومنهم من نظر إلى مسألة المعجزة فقال من أتاه معجزة كبرى فهو رسول، ومن لم تأته معجزة كبرى فهو نبي. ومنهم من نظر إلى فعل الأنبياء والرسل، فمن دعا إلى النبوة، إلى من دعا إلى الدين بالقوة واستعمل القتال والسيف ضد خصومه فهو رسول، ومن لم يفعل ذلك فهو نبي. ومنهم من نظر إلى طبيعة الوحي فقال من نزل عليه الملك بالوحي فهو رسول، ومن لم ينزل عليه ملك، أو قال بعضهم جبريل بخصوصه، من لم ينزل إليه جبريل فليس برسول بل هو نبي، كمن يلهم إلهاما أو يوحى إليه بأنواع الوحي الأخرى غير الملك. ومنهم من نظر إلى نوع أيضا الوحي فقال من أوحي إليه يقظة ومناما فهو رسول، ومن أوحي إليه مناما فقط فهو نبي. وعلى أي حال كل هذه الأقوال لا تصمد أمام النظر والاستقراء بأحوال الأنبياء والمرسلين ولمن سماهم الله أنبياء وسماهم الله مرسلين. وأفضل ما يمكن أن يقال في التفريق أن النبي، طبعا أيضا لا أنسى أن أقول أن هناك قولة مشهورة عند أهل العلم، وهي أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا أسد من الفروق الأخرى. لكن هناك تفريق أحسن من هذه التفريقات كلها، وهو أن يقال أن النبي من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه من المرسلين وأمر بتبليغه، لأنه لا يتأتى أن يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بالتبليغ، لا يتأتى، بل الله سبحانه وتعالى كلف بالتبليغ أتباع الرسل وأتباع الأنبياء من المصلحين والدعاة، فكيف لا يؤمر بالتبليغ من هو أعلم من ذلك؟ إذن فيقال أن النبي هو من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه من الرسل أو من أقرب رسول إليه وأمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، سواء كان هذا الشرع جديد شرعا كاملا كما أوحي إلى موسى أو شرع مكمل كما أوحي إلى عيسى عليه السلام. فهذا أسلم تعريف، وهو الذي استقر عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال بأن النبي هو من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه وأمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. نعم. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. يقصد بذلك أن الرسالة من حيث قدرها أخص، لأنها أعظم قدرا، الرسالة من حيث قدرها أخص لأنها أعظم قدرا، كذلك من حيث عدد المرسلين تعتبر الرسالة أخص لأن عدد المرسلين أقل، لكنها أعم أيضا، الرسالة أعم لأنها أرفع درجة، فالرسالة أعم من النبوة. نعم، من هذا الجانب الرسالة أعم من النبوة، لأن الرسالة أعلى قدرا وأرفع درجة، لكنها أخص من جهة أهلها، فإن عدد المرسلين أقل، الرسالة أعم من جهة نفسها لأنها أرفع، تشمل النبوة وزيادة، فنظرا لأن الرسالة تشمل النبوة وزيادة فإنها أعم، لكنها أخص من جهة أهلها وهم الرسل، فالرسل أقل عددا، والعكس بالنسبة للنبوة، فالنبوة أعم من جهة أهلها، أي أن عدد المرسلين أكثر، وأخص من جهة نفسها فإنها جزء من النبوة والرسالة، فالنبوة مرحلة سابقة للرسالة، فهي أخص، يعني أقل رتبة وأدنى درجة من الرسالة. جهة نفسها فإنها جزء من النبوة والرسالة، فالنبوة مرحلة سابقة للرسالة، فهي أخص، يعني أقل رتبة وأدنى درجة من الرسالة. فلذلك كل رسول نبي، لأن كل رسول ينبأ أولا، ثم يصطفي الله من النبيين رسلا، يصطفي الله من النبيين رسلا، فيكون كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي رسول، لأن من الأنبياء من لم يصل إلى درجة الرسالة. فلذلك جاء في مسألة ختم النبوة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فذكر ختم النبوة إيجازا، ما قال وخاتم النبيين والمرسلين، لأنه إذا ختم به النبيون فمن باب أولى أن يختم به المرسلون. لماذا؟ لأن النبوة مرحلة سابقة عن الرسالة، فإذا أغلق باب النبوة ختما فمن باب أولى أن يغلق باب الرسالة، لأن لأنه لا رسالة إلا بعد النبوة، فهذا يعتبر من الإيجاز والإعجاز في كلام الله تعالى. وخاتم النبي، فإذا ختم به النبيون فمن باب أولى أن يختم به المرسلون. إذن فالنبوة مرحلة سابقة للرسالة، وهي أخص بمعنى أقل درجة، وأعم بمعنى أن أهلها أكثر. والرسالة مرحلة سابقة، مرحلة لاحقة للنبوة، والمرسلون يصطفون من النبيين. فالرسالة أعم من جهة نفسها لأنها مرحلة زائدة على النبوة، وأخص من جهة أهلها لأن أهلها أقل عددا. نعم. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو يشير بهذا إلى أن إرسال الرسل عموما من نعم الله تعالى، لأن البشر لو لم يأتهم رسل لما اهتدوا إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يرضاه، وهذا معلوم قطعا بالضرورة، فإن الشرائع تشتمل على ما لا يحيط به البشر من الحكم والمقاصد الشرعية والغايات التي لا تتعلق بجيل دون جيل ولا تتعلق بشخص دون شخص. فلو فرضنا أن إنسانا أدرك مصالح نفسه، وهذا فرض جدلي، فلن يدرك مصالح الآخرين. ولو فرضنا أن جيلا أدرك مصالحه فلن يدرك مصالح من سبقوه ومن لحقوه. إذن فالبشر بحاجة إلى شرع من الله تعالى، هذا أمر. الأمر الآخر أن الأديان تنبني بالدرجة الأولى على العقائد ثم على الأحكام، والعقائد فيها ما لا يمكن بل جملتها لا يتركها البشر. فكان لابد من بعث المرسلين ليبينوا للناس التوحيد أولا ثم الأحكام ثانيا، هذا أمر. والأمر الآخر أن الرسالات جاءت لإنقاذ طائفة من البشر ممن كتب الله لهم الهداية، وليس لجميع البشر، لئلا يظن أنه من مقتضى الرسالة أن يؤمن الناس جميعا، فإن الله كتب على الخلق الابتلاء، ومن مقتضيات الابتلاء التي كتبها الله تعالى أن تهلك طوائف من البشر وأن تنجو طوائف. فعلى هذا قد ينحرح ويحرم من هذه النعمة طائفة من خلق الله تعالى، نعمة رسالة المرسلين. هذه الطائفة هم الذين يتنكبون الصراط المستقيم ويعصون الأنبياء ولا يطيعونه، مع أنه لا يمكن أن يتأتى من أحد من البشر العاقل أن يعصي الرسول إلا بعد إقامة الحج عليه. هذا أمر ضروري يجب أن يفهمه كل إنسان، لا يمكن أن يتأتى عصيان الرسل عصيانا مباشرا إلا بعد إقامة الحج على الأصوات، على أي شكل وعلى أي نوع وبمختلف أو على مختلف أنواع الأدلة والبيان التي تكون لكل أمة بحسب ما يصلح لها. فلذلك حجة النبي صلى الله عليه وسلم ودليله على هذه الأمة ظاهرة لجميع البشر الذين يبلغهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرة بوجود دينه وبوجود المسلمين وبوجود السنة، وظاهرة بوجود القرآن أيضا والتمكين لهذا الدين في هذه الأرض. فإن وجود المسلم في أي وقعة من الأرض حجة على البشر، لأنه يمثل دين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يلزم من إقامة الحجة وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى إدراك تفصيلات سيرته، بل بمجرد ما يوجد مسلم تابع لهذا الدين تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض فإن وجوده يعتبر حجة، ويعتبر من النعمة التي أسداها الله تبعا لما أنعم الله به من بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، طبعا هذا يعني أن من لم تبلغه الرسالة لا يعذب حتى تقام عليه الحجة. من لم تبلغه الرسالة لا يعذب حتى تقام عليه الحجة. لذلك اختلف أهل العلم في من مات من البشر ولم يسمع برسول ولم تبلغه رسالة، وهذا وارد في طوائف من البشر في كل زمن، فقد يوجد الآن في الأرض على كثرة وسائل انتشار الأخبار والتبليغ، إلا أنه قد يوجد في الأرض من لا يسمع من لم يسمع برسول، فهذا كما قال أهل العلم حكمه إلى الله سبحانه وتعالى. وأرجح ما قيل، وقد ورد في ذلك أحاديث وآثار صحيحة، أن الله يبتلي هؤلاء بابتلاء، يبتليهم في الآخرة بابتلاء على نحو ما ابتلى الناس في هذه الدنيا، فيختبرهم فيشقى من شقي ويحيى من حي عن بينه. والله أعلم.